بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فالإيمان في اللغة هو التصديق، هذا في اللغة. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الإيمان بالشرع هو ما ذكره المصنف، لأن فيه من يقول الإيمان في الشرع هو التصديق، وهذا غلط. الإيمان في الشرع غير الإيمان في اللغة. فالإيمان في الشرع هو قول باللسان بأن ينطق بالشهادتين وينطق بالتسبيح والتهليل والتكبير، قول باللسان، قل آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يصرح بلسانه. واعتقاد بالقلب، ما يكفي النطق باللسان، المنافقون ينطقون باللسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون. قول باللسان لابد من النطق باللسان، واعتقاد بالقلب لأن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، الصلاة والجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله، الصلاة هذا عمل بالجوارح وبالبدن. لا بد أن تجتمع هذه الثلاثة في الإيمان، فلا يكفي النطق باللسان، لا يكفي النطق باللسان بدون اعتقاد القلب، هذا فعل المنافقين. ولا يكفي الاعتقاد بالقلب دون نطق باللسان، لأن المشركين وكل الخلق يعترفون بقلوبهم ولكنهم أبوا أن ينطقوا بألسنتهم، ليسوا مؤمنين إن كانوا يعتقدون بقلوبهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، بقلوبهم معترفون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يعترفون بهذا ولا ينطقون به. كل عاقل فهو يعرف بقلبه، يعرف بقلبه أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، ولكن لا ينطق بلسانه. ليس هذا هو الإيمان، اعتقاد بالقلب فقط ليس هو الإيمان. كذلك لا بد من العمل، مع كونه يعترف بلسانه وينطق، ومع كونه ينطق بلسانه ويعترف بقلبه لا يكفي، حتى يعمل بجوارحه فيصوم ويصلي ويجاهد في سبيل الله ويعمل الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، هذا هو الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد أن تجتمع هذه الأمور، وإلا لم يكن هذا إيمان، إيمان شرعي يعتد به ويثاب فاعله. لا بد من هذه الأمور: اعتقاد بالقلب، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة. وهذا كما في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد بالطاعات، كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، والمعاصي تنقص الإيمان، كل ما عصى نقص إيمانه، قد لا يبقى في القلب مثقال حبة من خردل من الإيمان. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن يكون في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان يزيد وينقص. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته يوم القيامة: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل على أن الإيمان يقل ويضعف حتى يصبح وزن حبة خردل، ولكنه ينفع صاحبه وينقذه من النار بإذن الله. فهذا هو الإيمان. الإيمان ما هو سواء. إيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها لما وقر في قلبه رضي الله عنه. الإيمان يتفاضل، الناس ما هم سواء، بعضهم أكمل إيمانا من الآخر، فضل الله يؤتيه من يشاء. والإيمان يزيد بالطاعات، كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وينقص حتى يصبح مثل حبة خردل، ينقص بالمعاصي، المعاصي والمخالفات تنقص الإيمان، وقد تذهب به نهائيا فلا يبقى شيء. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص. عمل بالأركان يعني بالجوارح، أركان الإنسان، يصلي ويصوم ويجاهد نعم. واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة. الجنان هو القلب، سمي جنانا من الاجتنان وهو الاختفاء، لأن القلب مختفي، القلب مختفي مجتن في الإنسان، سمي جنانا. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة، هذا صريح القرآن، زادتهم إيمانا، وينقص بالمعصية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أنه ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل. وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يضعف. نعم. وهو 70 شعبة، أي نعم، كما في الحديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى. نعم. وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف وهو الطاعات، كل ما أمر الله به فهو معروف، النهي عن المنكر، كل ما نهى الله عنه فهو منكر، فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا ليس بمؤمن. الإيمان ما هو سكوت واستسلام، الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد تتوفر فيه هذه الأمور حتى يكون إيمانا نافعا لصاحبه منقذا له من عذاب الله. نعم. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية، على ما توجبه الشريعة لا على ما يعتقده الخوارج وغيرهم، على ما توجبه الشريعة. الخوارج يقتلون المسلمين ويقولون نحن نأمر بالمعروف، هذا من الأمر بالمعروف، هذا من الأمر، يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك ويقولون هذا من الأمر، من إنكار المنكر، وهذا كذب وغلط، ليس هذا هو الأمر بالمعروف، على ما توجبه الشريعة، كل ما نهى الله عنه فهو منكر وكل ما أمر الله به فهو معروف، وليس المعروف والمنكر بحسب ما يراه الإنسان، ما ينكره يقول هذا منكر وما يعرفه يقول هذا لا، حسب ما توجبه الشريعة. نعم. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. هذا ختامها، يقول هذه عقيدة وجيزة لكنها مفيدة ومتضمنة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حررها أي كتبها ليعلموا ما عنده رحمه الله، لأنهم يتهمونه لما دعا إلى الله صاروا يتهمونه، كفر الناس له دين خامس، له كذا، له مذهب خامس، يقولون له مذهب خامس زايد على الأربعة، وهذا كذب وافتراء وتشويه، فهو على مذهب أهل السنة والجماعة، ما خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، وهم ساكتون ولا يريدون الأمر بالمعروف ولا يريدون الدعوة إلى الله، فلذلك عادوه، وإلا فهو على طريقة السلف الصالح، ما زاد شيئا ولا نقص شيئا. نعم. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين. سليمان بن سحيم هذا عدو للدعوة، وهو في معتال، يسمونهم طوع معتال، لما ظهر الشيخ ودعا إلى الله أنكر ذلك وعاداه ووقف في وجهه، ولكن الله خذله. وهذا غير عبد الله بن سحيم الذي في حرمه، هذا رجل طيب، عبد الله بن سحيم هذا طيب، لكن سليمان هو الخبيث. نعم. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة. يكفي نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.